مثل يوسف أنت خلصت العمر بين الزناجين. مثل يوسف مثل يوسف قصتك يا أبو الجوادين. مثل يوسف أنت خلصت العمر بين الزناجين. بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة. بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة. مثل يوسف مثل يوسف قصتك يا أبو الجوادين. مثل يوسف أنت خلصت العمر بين صديق ناتون. كانت صعب حالها على البشر ويوسف انت انطيت حلها وقيت لحيلها كل فخر. يا سحير حصة موسى في القتام واجي البحار. والله لو ما انت أقسم موسى أصلا ما عبر. موسى أصلا ما عبر. أنت دنيا أنت دنيا بدلا ماكو مثيلة. أنت دنيا حق بشر الحافي حافي يعتني إلى قلبك بحزن ارتضى يا إمام الرافضة. قلبك بحزن ارتضى يا إمام الرافضة. مثل يوسف قصتك يا أبو الجوادين. مثل يوسف مثل يوسف قصتك يا أبو الجوادين. مثل يوسف أنت خلصت العمر بين الزنازين. بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة. بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة. مثل يوسف مثل يوسف قصتك يا أبو الجوادين. مثل يوسف أنت خلصت العمر بين الزنازين. يا بين جعفر حزين يوسف مو مثل حزنك أكيد. تجرحي من الصوت ظهرك وأكل رجلي أكل حديد. بينك وما بين يوسف فارق شاسع يا الحميد. وما أظن يشبه زويرة سجن هارون الرشيد. سجن هارون الرشيد. يا ابو الغيرة يا ابو الغيرة بقصتك لا يدري يوسف. يا ابو الغيرة وين ما يقعد يظل باسمك يسوليك. بالسجن عمرك قضى يا إمام الرافضة. بالسجن عمرك قضى يا إمام الرافضة. مثل يوسف مثل ياسف قصتك يا ابو الجوادية. مثل يوسف قصتك يا ابو الجوادية. مثل يوسف انت خلصت العمر بين الزنازين، بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة، بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام. إدارة الإنتاج علي نجار وعلي اللامي. مثل يوسف قصتك يا ابو الجوادي، مثل يوسف انت خلصت العمر بين الزنازين. شما تمر بك المصايب بيها ما تهتم مبات، الدنيا صاحت إلا تعبك، وانت جيت إلها بعد لو فجر حيك ثواني، جرحك الثاني قعدت، انت مكتوب بجبينك قل هو الله احد، قل هو الله احد. مول يوسف ولجل يوسف عمى، صدقني عقوب مول يوسف عمى، من اتذكرك يا اغلى محبوب، قل لي شي صبر الرضا يا امامي الرافضة، قل لي شي صبر الرضا يا امامي الرافضة. مثل يوسف قصتك يا ابو الجوادي، مثل يوسف قصتك يا ابو الجوادي، مثل يوسف انت خلصت العمر بين الزنازين، بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة، بشيعتك ضاق الفضاء يا إمام الرافضة. كلمة الشعر الحسيني تحسين الخفاجي، أداء المنشد الحسيني أحسين الحتامي، الإخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري، التوزيع مصطفى البيضاني، المؤثرات الكورالية سامح الشامي وعباس العبودي، التصوير على هاشم الحمداوي، المونتاج محمد العبودي، الموزع الشبكي حيدر هاجر.